بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسألة 75. يقول السيد السيستاني في كتاب التجارة في البيع الفضولي: لو باع مال غيره فضولا، لو باع مال غيره فضولا، يعني شخص باع مال صديقه أو مال جيرانه أو مال أقاربه أو ما شابه ذلك، وهو ليس مالكا لهذه العين أو هذه البضاعة أو هذه السيارة، وإنما باعها فضولا، إذن المسألة تقول: لو باع مال غيره فضولا، ليس ملكا له، وإنما باعها فضولا إلى شخص آخر، إلى المشتري، ثم إن هذا الفضولي الذي باع هذه السيارة مثلا ملك هذه السيارة قبل إجازة المالك إلى المشتري الذي اشتراها من الفضولي، ثم ملك الفضولي هذه البضاعة قبل إجازة المالك، قبل أن يجيز المالك البيع إلى الشخص، إلى المشتري، ملكها هذا الفضولي، تارة ملكها باختياره كالشراء، مثلا اشتراها من المالك السيارة التي باعها وهو فضولي، باعها إلى المشتري، اشتراها هو من المالك، أو ليست هي ماذا، ليس اشتراها، وإنما في الحقيقة ورثها مثلا، ورثها نعم، أو بغير اختياره كالإرث مثلا، ورث هذه السيارة، ففي صحة العقد يعني، ففي صحة البيع، ففي صحة العقد، ففي صحة البيع. زين، وجوه. الوجه الأول في الحقيقة يقول: لا يحتاج إلى الإجازة، لا يحتاج لمن يحتاج إلى الإجازة من الفضولي، باعتبار هو صار مالك لهذه السيارة، فبعد شنو أن العقد بقاء عقد للمالك، عقد للمالك، والمالك هو شنو، المالك الفضولي، فبعد لا يحتاج شنو، لا يحتاج إلى إجازته، بل ولكن في الحقيقة هذا رأي، طبعا الرأي الأول، فإذا الرأي الأول لا يحتاج إلى الإجازة من الفضولي. الرأي الثاني هو توقفه على الإجازة من الفضولي، أن الفضولي لابد أن يجيز العقد الذي هو أجراه، باعتبار هو باع السيارة للمشتري وهو كان فضولي، فالآن لابد أن شنو يجيز العقد السابق الذي أجراه. هذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث: بطلان البيع رأسا، ملي يعني عندما تحولت السيارة إلى المالك الفضولي، فالبيع رأسا شنو يكون باطل، بلي أو بطلانها رأسا. وجوه، سيد السيستاني يقول هذه وجوه: أقواها الأخير وهو بطلان هذا البيع في الحقيقة، وقد ذكر بعض العلماء وجوه لهذا فساد هذا البيع وبطلان هذا البيع. من هذا الوجوه في الحقيقة أن الفضولي قصد البيع للمالك، والمفروض أن المالك لم يجز البيع، واضح إن شاء الله، فكيف يصح هذا البيع؟ الوجه الثاني أنه يعتبر في البائع أمور، كونه مالكا، كونه راضيا، كونه قادرا على التسليم، والفضولي فاقد لهذه الأمور الثلاثة. والوجه المهم الذي ذكره الفقهاء أنه لا بد من تعلق الإجازة، من تعلق الإجازة بما وقع، ها، يعني الفضولي مثلا باع السيارة إلى هذا المشتري، هنا المالك يجيز هذا البيع، يجيز هذا البيع، والأمر ليس كذلك في المقام، والأمر ليس كذلك في المقام، فإن المبيع يدخل في ملك البائع الفضولي. الآن المبيع دخل وين؟ في ملك المالك الفضولي، في ملك البائع الفضولي من حين اشترائه من المالك، والإجازة تصحح العقد من ذلك ماذا؟ من ذلك الحين. لذا في الحقيقة النتيجة إنما وقع وهو بيع السيارة من الفضول إلى المشتري لم يجز، وما أجيز مثلا إذا أجاز مثلا الفضولي بيعه المتقدم لم يقع بل ولذا يلتزم الفقهاء بأن المالك في مقام الإجازة لو أجاز العقد الفضولي في زمان متأخر لا يصح. واضح إن شاء الله. إذن في الحقيقة هذا البيع باطل، وعليه لابد من تجديد العقد في مثل هذه المسألة. نعم، انتهت هذه المسألة. المسألة 76، قال لو باع مال غيره فضولا، فباعه المالك، نعم لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك. يعني شلون؟ يعني مثلا أنا كنت فضولي بعت هذه السيارة إلى زيد، المالك الأصلي لهذه السيارة في نفس الوقت هو باح إلمن؟ باح لشخص آخر. من بيعه هو الصحيح؟ شوف تأملوا بالعبارة، لو باع مال غيره فضولا، أنا بعت مال غيري، بعت السيارة مال غيري فضولا، بعتها إلى هذا الشخص، فباعه المالك من شخص آخر، ولكن المالك الأصلي لهذه السيارة باعها لشخص آخر، صح بيع المالك باعتبار وضوح هذا الأمر، صحة بيع المالك الوجه فيه ظاهر، فإن البيع صدر من أهله ووقع في محله، هذا هو التعليل، فالوجه فيه ظاهر، فإن البيع صدر من أهله ووقع في محله، بلي إذن وبطل بيع الفضولي نعم وبطل بيع الفضولي باعتباره ليس مالكا، بلي باعتباره ليس مالكا، وبطل بيع الفضولي، ولا تنفع في صحته إجازة المالك، ولا المشتري. نعم، باعتباره أنا بعد في الحقيقة بلي وبطل بيع الفضولي راح يكون بلي يكون باطلة، وبطل بيع الفضولي ولا تنفع في صحة البيع إجازة المالك، إن المالك يجيز بعد ذلك، لا لأنه ماذا؟ لأنه المالك باع انتهى، بل ولا المشتري منه الذي اشترى من المالك. نعم بلي نعم، ولا تنفع في صحة البيع إجازة المالك، نعم ولا المشتري، ولا ماذا؟ المشتري ما تصيح انتهت هذه المسألة واضحة. لو أعيد يمكن أعيد المطلب الأخير، يقول وبطل بيع الفضول باعتبار شنو؟ باعتبار ليس مالك، لذا بيعه كلابه. هذه أولا ولا تنفع، هذه أولا طبعا رقمها، وثانيا ولا تنفع في صحة البيع إجازة المالك. بعد حتى المالك لو يجيز بيع الفضولي ما تنفع، ليش؟ لأنه ال- ال- ال- ال- ال- السيارة قد بيعت، المالك هو قد باعها، المالك هو قد باعها والسيارة ملكه، فشنو بعد شنو يجيز البيع الذي باعه الفضولي؟ هذه قضية. والأمر الثالث ولا المشتري، يعني ولا تنفع في صحة البيع إجازة المشتري، المشتري يعني الذي اشترى السيارة من المالك الأصلي، هم تنفع، ليش؟ لأن هو اشتراها، اشترى السيارة من المالك الأصلي. فالآن إذا يريد يبيع السيارة هو المشتري إلى هذا الذي اشترى السيارة من الفضولي، ماكو مانع خلي بيعها، ماكو مانع، عقد جديد وما شابه ذلك. انتهت هذه المسألة. المسألة مسألة 77، مسألة 77، إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك، إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك، واضح إن شاء الله؟ إذا باع الفضولي مال غيره، الفضولي باع السيارة مثلا ولم تتحقق الإجازة من المالك، المالك لم يجيز هذا البيع، المالك لم يجيز هذا البيع في الحقيقة. نعم، هنا في هذه المسألة فروع طبعا. نعم، هنا في هذه المسألة قبل أن ندخل إلى هذه المسألة ونشرحها، ما فيها شيء، فروع. الفرع الأول إنه لو باع الفضولي مال الغير ولم تتحقق الإجازة وكان المال في يد مالكه فلا إشكال، ماكو إشكال، فإنه لا يترتب على بيع الفضولي أثر. الفرع الثاني إن المال إن كان في يد الفضولي جاز للمالك الرجوع عليه، إن كان في يد الفضولي جاز للمالك الرجوع عليه، فإن للمالك أخذ مملوكه. فإن لكل مالك أخذ مملوكه ممن كان ماله عنده. بلي، واضح إن شاء الله. الفرع الثالث إنه لو دفع المال إلى المشتري، يعني لو دفع الفضولي المال إلى المشتري، كان للمالك الرجوع على كل واحد منهما. هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع إنه إن كان المال تالفا فللمالك أن يرجع على كل منهما، على كل منهما. بلي، يعني هم الفضولي هم المشتري. إن كان دفع المال إلى المشتري فيأخذ المثل إن كان التالف مثليا والقيمة إن كان قيميا. نعم، ولذا في الحقيقة استدل الفقهاء رضوان الله عليهم على هذا المطلب بوجوه، في الحقيقة ذكروا وجوه للاستدلال على هذا المطلب وهذا نعم الحكم، وهو حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. بلي، حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وإذا المالك أخذ هذا المال فعليه الضمان، وكذلك المشتري إذا أخذ هذا المال فهو ضامن حتى يؤديه. نعم، كذلك في الحقيقة والواقع هناك آيات أخرى وأدلة أخرى، مثل قوله تبارك وتعالى: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بل في الحقيقة وكذلك هناك السيرة العقلائية فإنها تقتضي ضمان العين بجميع خصوصياتها، ومع تعذرها تصل النوبة إلى المثل، ومع تعذره تصل النوبة إلى القيمة. نعم، تصل النوبة إلى القيمة في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله. فإذا هذه المسألة أصبحت جدا واضحة. نعود إلى المسألة. يقول السيد السيستاني: إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك، المالك لم يجيز هذا البيع، فإن كانت العين في يد المالك، بيد المالك الآن هذه العين بيدي والفضولي باعها، بلي فلا إشكال، ماكو إشكال، تبقى العين، بلي أنا ما أجزت البيع، العين موجودة عندي، ماكو أي إشكال ولا أي أمر من الأمور. وإن كانت العين، وإن كانت العين يعني السيارة مثلا في يد البائع الفضولي، هنا المالك ماذا يفعل؟ يقول: جاز للمالك الرجوع بالسيارة على الفضولي، يرجع، ها يرجع، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هو المال البائع الفضولي ضامن لهذه السيارة. وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري، هنا البائع باع السيارة وانضاها للمشتري والآن هي بيد المشتري، جاز للمالك الرجوع. هذه تسمى بقاعدة تعاقب الأيدي، أن المالك له الحق في الرجوع على أي أحد منهما، على الفضولي أو على المشتري، بل جاز للمالك الرجوع على كل من البائع الفضولي والمشتري الذي اشترى هذه العين. نعم، خب. وإن كانت تالفة كما قلنا في الفرع الرابع، وإن كانت تالفة رجع على البائع، يعني وإن كانت العين تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري. نعم، إن لم يدفعها إلى المشتري يعني بعد تلفت وهي عنده. نعم، وإن كانت تالفة هذه العين أو هذه السيارة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري، يعني بعد ما دفعها تلفت وهي عنده. نعم، أو على أحدهما، يعني على البائع أو على البائع الفضولي أو على المشتري الذي اشترى من الفضولي، إن دفعها إليه بمثلها، يعني إن كانت يعني مثلية، مثلا سيارة ربما تعتبر الآن مثلية، يوجد مثلها من نفس الشركة مثلا، أو كتاب أو أي شيء آخر، إن كان مثلية يعني يوجد مثيل إلى، إن كانت مثلية وبقيمتها، إن كانت قيمية يعني لا يوجد لها مثيل وبقيمتها، إن كانت قيمية. نعم، انتهت هذه المسألة. المسألة الأخرى 78، المسألة الأخرى 78، يقول السيد السيستاني: المنافع المستوفات، المنافع المستوفات مضمونة، المنافع المستوفات مضمونة، المنافع المستوفات مضمونة، يعني أنا أخذت سيارة في الحقيقة، البائع الفضولي باع سيارة إلى زيد. زيد هاي بقت عند السيارة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث في الحقيقة، أو بيت مثلا، أو بيت اشترى بيت مثلا، هذه بيه منافع، هذه السيارة بيها منافع، مثلا بقت أسبوع عند هذا المشتري، بلي بقت أسبوع عند هذا المشتري، فهنا في الحقيقة للمالك الرجوع بها علامة استوفاها. نعم نعم، بلي المنافع المستوفات مضمونة، يعني هذه السيارة عندما اشتراها المشتري وبقيت عنده أسبوع أو أسبوعين، مثلا سيارة كل يوم بها 10,000 مثلا خلال أسبوع، يعني 70، لابد 70,000 يعطيها المن، يعطيها إلى المالك الأصلي لهذه السيارة، طبعا إذا لم يجيز البيع. نعم، المنافع المستوفات مضمونة، وللمالك الرجوع في الحقيقة، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها، على من استوفاها. لذا طبعا، وذكر طبعا الفقهاء في الحقيقة الدليل على هذا الحكم، هو كذلك حديث على اليد، قاعدت على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وكذلك في الحقيقة، وكذلك في الحقيقة قاعدة نفي الضرر كذلك، فإن استيفاء المنفعة وعدم الجبران بالغرامة ضرر على المالك، والضرر منفي ماذا؟ بالشريعة. وكذلك طبعا في الحقيقة هناك عندنا روايات طبعا كذلك، وكذلك عندنا السيرة العقلائية على عدم هدر أموال الناس، فالمستوفي للمنافع ضامن للبدل بمقتضى السيرة، بل وبمقتضى قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن في الحقيقة. وكذلك ربما يستدل الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ببعض الروايات، مثلا ما رواه الحلبي مثلا بلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، بلي وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. نعم، هذه الرواية، يضمن القصار يعني إذا قصر في عمله، والصائغ إذا قصر في عمله. نعم، بلي يعني هذه الروايات ممكن يكون فيها دلالة على أن المنافع المستوفات مضمونة. نعم، فإذا المنافع المستوفات مضمونة وللمالك الرجوع بها على من استوفاها. وكذا الزيادات، وكذا الزيادات العينية. نعم، وكذا الزيادات العينية. نعم، وكذا الزيادات العينية مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها. نعم، مما كانت له مالية، مما كانت له مالية، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين. واضح إن شاء الله. إذن المنافع المستوفات يعني التي أخذت، هذه معنى المنافع المستوفات يعني التي أخذت، يعني هو مثلا أخذ السيارة، اشترى السيارة واشتغل بيها، هاي بتأخذ. هو اشترى البيت وأجر، هذه تضمن، بيش أجر يعطي الإجار مالته. نعم، واضح إن شاء الله. إذن المنافع المستوفات يعني المنافع التي أخذت مضمونة وللمالك الرجوع بها على من استوفى. وكذا الزيادات العينية مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها، مما كانت له مالية، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين. خب انتهت الآن المنافع المستوفات. نأتي الآن إلى المنافع غير المستوفات، يعني هو أخذ السيارة ولكن خلاها واقفة بالباب، اشترى البيت ولكن ما أجره، بقى البيت موجود ما مستأجر، بقى فارغ، شلون هنا؟ وأما المنافع غير المستوفات ففي ضمانها إشكال، ففي ضمانها إشكال تردد هنا، ولكن السيد بعد ذلك يقول ولا يبعد التفصيل فيها بين المنافع المفوتة. المنافع المفوتة مثل قلت لك السيارة مثلا اشتراها ولكن خلاها بالباب واقفة، هذه منافع مفوتة، أو سكن الدار مثلا، سكن الدار يعني هذه يقولون البيت لو كان مثلا مؤجر يسوى هالقد فرد الشهر مثلا 100,000 أو 200,000 مثلا، بلي هذا مفوتة. وهناك فرق بين الفائتة، مثلا فرد واحد اشترى له كتاب وخلاه في البيت، هذه في الحقيقة فائتة في الحقيقة، فهنا ليس هنا ضمان في هذا الموضوع. نعم يقول السيد ولا يبعد التفصيل فيها بين المنافع المفوتة والفائتة بثبوت الضمان في الأول في المنافع ماذا؟ في المنافع بلي المفوتة، وبلي بثبوت الضمان في الأول دون الثانية في الفائتة. زين الآن السيد يريد يقول يشرح ما هو المنافع المفوتة وما هي المنافع الفائتة. نعم والمقصود بالمنافع المفوتة ما تكون مقدرة الوجود عرفا، يعني يقدر لها الوجود. نعم عرفا يقال لها قيمة، نعم مقدرة الوجود عرفا كسكن الدار. وبالفائتة ما لا تكون كذلك، يعني ليست مقدرة الوجود، ليس لها وجود في الحقيقة والواقع، ليس لها وجود كمنفعة الكتب الشخصية غير المعدة للإيجار، غير المعدة للإيجار في الحقيقة والواقع. نعم انتهت هذه المسألة. نعم المسألة 79، المسألة 79. نعم يقول السيد المثلي ما يكثر وجود مثله. نعم المثلي ما يكثر وجود مثله. نعم المثلي ما يكثر وجود مثله. نعم المثلي ما يكثر وجود مثله. أكو إلى مثل في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات والقيمي، والقيمي ما لا يكون كذلك. نعم والقيمي في الحقيقة ما لا يكون كذلك، يعني لا يوجد له مثل. فالآلات والظروف والأقمشة، ربما الآن في الحقيقة الأقمشة ربما تعتبر من المثلية. نعم فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي. والجواهر والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس والفيروزج ونحوها من القيمي. فإذا أصبح واضح عندنا المثلي ما يكثر وجوده، القيمي ما لا يكون وجوده كثير. نعم وبعد ذلك السيد يميز بين يأتي بأمثلة للمثلي وأمثلة للقيمي. أمثلة المثلي هي الآلات الظروف الأقمشة، هذه للمثلي. القيمي الياقوت والزمرد والألماز والفيروزج. نعم لذا طبعا فقهاء رضوان الله عليهم يقولون لم يرد هذا العنوان في الأدلة الشرعية كي يبحث عنه، بل قلنا إن مقتضى القاعدة الأولية ضمان التالف بنفسه، هذا مقتضى القاعدة الأولية ضمان التالف بنفسه مثله بالضبط، ويجب رده ومع تعذره تصل النوبة إلى مثله من حيث أنه أقرب إليه، والمثل مفهوم عرفي واضح لدى الكل، وقد تقدم أنه لا فرق بين المثل والقيمي. نعم نعم، انتهت هذه المسألة. المسألة 80 المسألة 80 إذا تفاوتت قيمة القيمي، إذا تفاوت قيمة القيمي، مثلا هذه السيارة مثلا بألف دينار في زمان القبض، مثلا زمان القبض بألف دينار، بزمان الإداء يعني مثلا واحد واحد زمان القبض مثلا بألف دينار، زمان التلف مثلا 1-2 جت صارت مثلا بألف وخمسمية، زين زمان الأداء أنا من أريد أؤدي الآن مثلا صارت بألفين، هنا شلون يعني ما هو المبلغ الذي أعطيه إلى المالك الأصلي؟ ها شايفين هذه مسألة كلش مهمة، وربما هنا في الحقيقة يختلف العلماء في هذه المسألة. مثلا السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض، زمان القبض لا زمان التلف ولا زمان الأداء، يمتى قبضها؟ مثلا بالواحد واحد مثلا هذه السيارة تسوى 1000 دينار، بعدين زمان التلف صارت ب2000، زمان الأداء صارت ب3، الآن هذا اللي تلفها جل ينطي يقول 1000 دينار ينطي، بس 1000 دينار ينطي، هاي عند من؟ عند السيد الخوئي. هنا طبعا السيد السيستاني يختلف عن السيد الخوئي في هذه المسألة. شوف تأملوا، السيد السيستاني يقول إذا تفاوتت قيمة القيمي، إذا تفاوتت قيمة القيمي من زمان القبض، هو قلت لك 1-1-2007 مثلا بألف دينار، زمان الأداء يعني الآن يريد يؤدي ما عليه مثلا 1-3 صارت ب2000 دينار، بسبب كثرة الرغبات وقلتها، فالأظهر أن المدار في القيمة المضمون بها قيمة زمان التلف. زمان التلف بيش كانت؟ زمان التلف مثلا صار مثلا 1-2-2007 1500 دينار. شايف له لا؟ زمان التلف مثلا 1500 دينار، فهنا يعطي 1500، ما يعطي 1000 وما يعطي 2000، وإنما جد ينطي 1500، يعطي 1500، ولهذا في الحقيقة يعطي 1500. يقول وإن كان الأحوط الأولى، السيد السيستاني عنده استحباب، وإن كان الأحوط الأولى التراضي، نعم التراضي والتصالح فيما به التفاوت، يعني جد مثلا هذه 500 اللي فيها تفاوت في الحقيقة بين قيمة زمان القبض والتلف والأداء، قيمة زمان القبض والتلف والأداء، هنا في الحقيقة وإن كان الأحوط الأولى التراضي والتصالح فيما به التفاوت بين قيمة زمان القبض والتلف والأداء، لابد أن يجرون عملية تصالح فيما بين الذي أتلف هذه العين وبين المالك لهذه العين، لابد أنهم يجرون عملية ماذا؟ عملية التصالح في الحقيقة والواقع. نعم، وبهذا ننتهي من هذه المسألة، وبها ننتهي من درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.